أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآيات الأربع من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الآيات يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين مناديا لهم بصفة الإيمان قائلا يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. خذوا حذركم ممن؟ من أعدائكم. خذوا حذركم، كونوا على حذر، واستعدوا لهم ولكيدهم ولمؤامراتهم ولإرجافهم. خذوا حذركم في كل شيء، لا في شيء دون شيء، وإنما في كل شيء. خذوا حذركم بحمل السلاح، خذوا حذركم بالاستعداد بالقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. خذوا حذركم بالاستعداد بالحصون وما يبعد كيد الأعداء عنكم، بالأسلحة، بالانتباه لمؤامراتهم وتخطيطهم وما يكيدون لكم. خذوا حذركم يعني لا تركنوا إليهم ولا تصدقوهم ولا تأمنوهم وقد خانوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، اخرجوا للقتال في سبيل الله، ثبات أو انفروا جميعا. ثبات جماعات، فرق، قيل من العشرة فما فوق، وقيل مما فوق الاثنين، يعني ما يخرج واحد وحده، وإنما يخرج جماعات حتى يعين بعضهم بعض. فانفروا ثبات جماعات حسب المصلحة وحسب الحال، أو انفروا جميعا يعني جيش متكامل جميع بقيادة واحدة. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى

يعني خروجه للجهاد في سبيل الله يحصل به المغنم والثواب العظيم، سواء استشهد أو رجع سالما غانما. قال بعض العلماء: دلت هذه الآية على أن المستشهد والذي حصلت له الشهادة وقتل والذي رجع غانما سالما أجرهم سواء، لأن الله جل وعلا وعد الاثنين الفوز العظيم والأجر العظيم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما في كلا الحالين. قال آخرون رحمهم الله: لا، لا يدل هذا على تساوي الأجر، وإنما لكل واحد منهم أجر عظيم، لكن الأجر العظيم نسبي، الأجر العظيم نسبي، فهذا له أجر عظيم وهذا له أجر عظيم، لكن أجر هذا بالنسبة لذاك شيء يسير قليل. أقرب هذا بالمثال، يقول: من نجح فله الجائزة العظمى، من نجح فله الجائزة العظمى، نجح مجموعة، المتأخر في الترتيب أخذ جائزة، والمتقدم في الترتيب أخذ جائزة، لكن جائزتهم سواء، كلهم لهم جائزة عظمى، لكن المتقدم في الترتيب أخذ كثير، والثاني أخذ جائزة وتعتبر عظمى بالنسبة لمن لم يأخذ شيء، لكنها بالنسبة للجائزة الأولى شيء قليل. فالعظم هنا من الله جل وعلا، وهو عظم نسبي. يقال لمن أخذ ألف أخذ مالا كثير، أخذ خيرا كثير، ولمن أخذ مئة ألف يقال أخذ خيرا كثير، لكن إذا قرنت الألف بالمئة الألف وجدت أنه شيء يسير. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يعني يستشهد، أو يغلب ينتصر ويعود سالما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، نعطي الاثنين الأجر العظيم. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدة وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله. يقول تعالى: فانفروا ثباتا، أي انفروا أي جماعات بعد جماعة، يعني خذوا حذركم في كل شيء، ما قال جل وعلا في شيء دون شيء، خذوا حذركم في كل شيء وفي كل زمن. بعض المفسرين رحمه الله يفسره بما يناسب في زمنه، يقول: في حمل السلاح ما يكفي هذا، في حمل السلاح، في بناء الحصون، في الاستعداد والحذر من مؤامراتهم وكيدهم، في عدم الركون إليهم والاستجابة لما يقترحونه ويرونه ويدخلونه على المؤمنين، وهكذا في كل شيء، خذوا حذركم في كل شيء، أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد ثبات، جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة، يعني قال بعضهم من العشرة فما فوق أو فوق الاثنين، يعني ثلاثة فما فوق. والثبات جمع ثبة، وقد تجمع الثبة على ثبين، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني سرايا متفرقين. أو انفروا جميعا، يعني كلكم. وقوله تعالى: وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث السرايا المكونة من عشرة، خمسة عشر، عشرين، مئة، ثلاثمائة، أو الجيش العظيم الذي صحبه إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، فكان هذا أحيانا وهذا أحيانا. وقوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد: نزلت في المنافقين، ليبطئن أي لا يتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله. يقول مجاهد رحمه الله في المنافقين أنه هو نفسه يتأخر ويثبط غيره عن الخروج. نعم. كما كان عبد الله بن أبي قبحه الله يفعل يتأخر. عبد الله بن أبي رأس المنافقين وفعله السيء في غزوة أحد حيث خذل الجيش بانخزال من الجيش 300، إذا حذف من 1300 يفت في أعضد الجيش ويؤثر. كما كان يفعل ويتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه، وهذا قول ابن جرير وابن جريج. ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافقين أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد فإذا أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من حكمة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. أي إذا يحسب أن هذا فضل من الله عليه، بينما الواقع والحقيقة أنه مصيبة وخسارة، إن التخلف عن الجهاد وخاصة إذا نادى الإمام وأمر به فإنه يكون حينئذ فرض عين، ما يجوز أن يتخلف قادر على الجهاد، لأن الجهاد في سبيل الله له حالتان، حالة يكون فرض عين وحالة فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويكون الثواب لمن قام به، وفرض العين يجب على كل قادر بعينه، فمن خرج له الأجر ومن تخلف آثم حينئذ لأنه تارك لواجب. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعمة الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة. وقوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي بأن يضرب لي بسأل. يعني في الحالة الأولى يشمت والعياذ بالله، وفي الحالة الثانية يحسد، عند المصيبة يشمت وعند النعمة والفضل يحسد المؤمنين على ما أعطاهم الله، فيقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر عظيم، كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر وغنيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.